يعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا خطاب الله تعالى لأهل الكتاب ونهيه إياهم بعدم الغلو وأن لا يقولوا إن الإله ثلاثة وأن الله تعالى خلق المسيح فهو عبد وليس معبود. ثم قال جل وعلا بعد هذا، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. جاء وفد نجران من النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما عندك شيء من خبر المسيح عيسى بن مريم؟ قال: بلى، هو عبد الله ورسوله. قالوا: بل هو الله. فأنزل الله تعالى هذه الآية: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، بمعنى أنه لا يأنف أن يكون عبدا، وليس عيبا عليه أن يكون عبدا، وهو ما تبرأ من العبودية. لكنكم كذبتم عليه وادعيتم فيه الألوهية أو جزءها، وقلتم إنه الله أو أنه أحد أجزاء الله، فالله مكون عندهم من ثلاثة أجزاء: الأب والابن وروح القدس. ولهذا مر بنا في الآية السابقة: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. وهنا يقول لهم: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني لا غضبة عليه أن يكون عبدا، وليس عيبا فيه أن يكون عبدا لله، ولكن هؤلاء هم الذين غيروا الحقائق. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي أن الملائكة أيضا لا يستنكفون أن يكونوا من عباد الله. وقد جاء حكاية خبر بعض الكفار الذين قالوا، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه ما بل عباد مكرمون. وهؤلاء المراد بهم الملائكة، والله تعالى اتخذهم عبادا ولم يتخذهم أولادا. فالمسيح والملائكة لن يستنكفوا ولن يأنفوا أن يكونوا من عباد الله، والله تعالى ذكرهما في هذا الموضع معا لأن كل منهما ادعي فيه أنه ولد الله. فالمسيح قيل إنه ابن الله، والملائكة قيل إنهم أولاد الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله رد على هؤلاء وهؤلاء بقوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي كذلك لن يستنكف أن يكونوا عبادا لله تعالى. وأيضا سبب آخر، وهو أن كلا من المسيح والملائكة قد عبدوا واتخذوا آلهة، فهناك من يعبد الملائكة وهناك من يعبد المسيح. فالله تعالى يرد على هؤلاء وهؤلاء بأن المسيح والملائكة إنما هم من عباد الله تعالى، ولا شركة لهم في الألوهية ولا الربوبية. ثم نبه الجميع إلى مسألة مهمة، فقال جل وعلا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يعني أي كائن من كان إذا أنه أنف من عبادته لله، تكبر واستنكف وتعالى أن يكون عابدا لله، فإنه سوف يكون ضمن بقية الخلق الذين يحشرون إلى الله جميعا، ولا مفر له ولا محيط، وسيعرف ذلك الموقف الذي تعالى فيه وتكبر. بعض الناس يقول أنا ما أريد أن أذهب للصلاة مع الجماعة، أخشى أن يأتي بجواري واحد ثيابه غير نظيفة، أو يأتي بجواري واحد مسكين، حصلنا مسجد لا يصلي فيه إلا الكبراء والأعيان، صلينا وإلا نصلي في البيت. هذا ممن يستنكف عن عبادته وممن يستكبر عن عبادته. وسيحشر مع هؤلاء الذين تعالى عليهم وترفع، ويحاسب هو وإياهم، ولا مفر ولا محيط. لهذا فحب المساكين والأنس بهم هذه من علامات الإيمان، لأن فيها إزالة للكبرياء والعجب والترفع عن الخلق. والإنسان العبد لا بد أن يعرف أنه عبد، وأن غروره وكبرياءه في غير محلها. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، هذا باب واسع الاستكبار والتعفف من العبادة باب واسع جدا، وخاصة في هذا الزمن الذي نعيشه، فيدخل فيه الكفار دخولا أوليا لأن رفضهم للعبادة هو عدم قناعتهم بها وأنها لا جدوى منها، ويدخل ضمن هؤلاء كل من يترفع عن التعبد لله جل وعلا بأي نوع من أنواع العبادة، سواء كان ذلك في المكان أو في الكيفية أو في الوقت. فالمطلوب من الإنسان أن يؤدي الشرائع كما أمر الله وأن لا يتكبر عن شيء منها. كان بعض الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه بعد المناقشة أن يعذرهم في السجود، بمعنى أنهم لا يسجدوا، يصلوا الصلوات كلها لكن السجود قالوا لا، هذا صعب، الواحد يحط وجهه على الأرض ويرفع عجيزته أرفع أعلى من رأسه، هذه ما تصلح ما نقبلها. هذا تعفف واستكبار، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن موافقتهم على هذا وقال إنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامل أن يستجاب لك، لأن هذا الذل لمن يستحقه. نعم هو ذل وهو خضوع، لكنه لمن يستحق ذلك، وهو الذي خلقك فسواك فعدلك جعلك في أجمل صورة وخلق لك الطيبات كلها وسخر لك الموجودات، فتعالى أن تسجد له، تترفع أم توصق وجهك بالتراب إجلالا له وإعلاء لشأنه جل وعلا، لا يليق. فالمطلوب من المسلم إذا جاءه الأمر الشرعي أن يقبله من آية أو حديث، أن لا يتردد في قبوله ويسارع إلى تنفيذه، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتناوبون في التردد على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده ليتعلموا كل جديد من أحكام الشرع، ثم يعود وينفذون في الحال. وأذكر مثال وسبقا ذكرته في مناسبات كثيرة، لما جاءت حادثة الإسراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان في حال اضطهاد ومضايقة، فأسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورأى ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فأخبر الناس، فصار الكفار ينكتون ويضحكون ويسخرون، كبرياء واستعلاء، ويقولون إن محمدا ونقول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الشام ورجع في ليلة، وجياد الخيل لا تقطع هذه المسافة إلا بشهور، بل إنه يدعي أنه صعد إلى السماء. فأحدهم التقى بأبي بكر رضي الله تعالى عنه ولم يكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه عنده خبر من حادثة الإسراء، حيث كان لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فقالوا إن صاحبك قال كذا وكذا وأنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع البارحة وعرج به إلى السماء ورأى كذا وكذا وقال كذا وكذا، وهو يقول لأبي بكر من باب تهييج أبي بكر للتراجع عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أن قال إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك فقد صدق. هذا القلب الذي ليس فيه استنكاف وليس فيه استكبار، وإنما فيه القبول والتسليم، يعني إن صح كلامك هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما قال وأغلق عقله عن الاعتراض على ما يخبر به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، فإن كان قد قال هذا على الحقيقة فإن قوله صحيح، بينما أولئك كانوا يضحكون ويسخرون ويتعالون. فمن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا في يوم القيامة. ثم قال جل وعلا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. هذا خبر، وهو خبر من عند الله لا يحتمل الكذب بحال، بل هو صدق قطعا. أما الذين آمنوا بما جاءهم من عند الله تعالى ونفذوا ذلك بالعمل فعملوا الصالحات فالمكافأة أنه يوفيهم أجورهم، وهو استحقاقهم الجنة، ويزيدهم من فضله زيادة عليها. قال بعض العلماء إنها الشفاعة في من أرادوا من أهلهم أو من صنع لهم معروفا في الدنيا، هذه الزيادة. وقالوا إنها النظر إلى وجه الله تعالى، لهم الحسنى وزيادة. وهذا أمر ليس صعبا وليس شاقا، آمنوا صدقوا وأيقنوا بقلوبهم ونفذوا ذلك بجوارحهم فعملوا بموجب هذا الإيمان، وجد الإيمان واستقر في النفوس ظهر أثره على الجوارح. أما أن يقول الإنسان أنا مؤمن وهو لا يعمل هذا يكذب على نفسه ويضحك. فلا بد في الإيمان من عمل حتى أنه يتحقق ذلك، أما مجرد دعوى الإيمان من دون أن يكون لهذا الإيمان توجيه للجوارح بأن تعمل فهذا دليل على خلوها من الإيمان. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يوفيهم أجورهم يوم القيامة ويزيدهم من فضله وإحسانه وتكرمه. وهذه بشارة لهذا الصنف من الناس، نسأل الله تعالى يجعلنا ووالدين منهم. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الذين استنكفوا يعني أنفوا ورأوا أن من شيمتهم أن لا يوافقوا دين محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا يتبعوا الحق والهدى، ويقولون إن هذا الدين هو دين متخلف وهذا لا يتبعه إلا الفقراء والمساكين، وأما الأقوياء والأثرياء والأشداء والوجعاء فلا يصلح أن يتبعوه. كما تسمعون في السابق كانوا يقولون عن الإسلام أنه دين الرجعية، يعني الإنسان يرجع وراء مئات وآلاف السنين، وهذه الموضة انتهت، لكنها ظهرت الآن بصور أخرى في زمننا هذا. صاروا يحاربون الإسلام وأهله بأنه لا يساير العصر وأن طبيعة العصر عصر التقنية وعصر الاتصالات السريعة والتعامل بالمعاملات الحديثة لا يناسبها الإسلام. القرآن إذا صار عندنا ميت نقرأ القرآن، أو إذا دخل رمضان يأخذ أحد المصحف يقرأ ختمة، أما تنفيذه في الأعمال والمعاملات والإدارات والحقوق والواجبات هذه يقول لا تصلح، ناتي بالقانون الفرنسي أو غيره مما هو مستمد منه أو من غيره وننفذها لأنها هي التي تساير روح العصر. ويدعون ساعة يقولون إنه الدين خلوا في مكانه، صلي في المسجد وهذا هو اللي فيه الدين، ومسائل الأخرى المعاملات والحقوق والواجبات وما يتعلق بها هذه معاملات لا علاقة للدين بها. فهؤلاء ممن يستنكف عن عبادته ويستكبر، وهؤلاء هم الذين توعدهم الله تعالى بقوله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. يعذبهم، وكلمة يعذب صعبة جدا، ثم وصف هذا العذاب بأنه عذاب أليم. لماذا؟ لأنهم هم الذين رغبوا فيه، هم الذين استنكفوا واستكبروا، فهذا هو حظهم وهذا هو نصيبهم. هل يجدون واسطة مثل ما يجدون في الدنيا أو يجدون أحد ينتصر لهم؟ لا. يقول جل وعلا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الأصحاب والقبيلة والعشيرة وما يدعونهم من دون الله وغير هؤلاء كلهم لا يجدون مثل أحد، ينادون ولا يجدون أحد. وعلى هذا فلا بد للإنسان أن يختار الطريق الذي يناسبه. إن اختار طريق الإيمان والعمل الصالح فهذا له جنة ويأخذ أجره وافيا ويزاد عليه من فضل الله. والإنسان المغرور المتجبر المتكبر المتعالي هذا أعد له عذاب، وهذا العذاب مؤلم ألما شديدا. وإذا صاح وناح ونادى لا يجد جوابا. لماذا؟ لأن الأمر كله لله، فهو الذي يثيب وهو الذي يعذب، وهذا جعله في الجنة وهذا جعله في النار بموجب عدله وإحسانه ورحمته، ولا يظلم ربك أحدا. الإنسان هو الذي اختار الطريق السيء، فحينئذ حصل في نهاية الطريق على النتيجة التي كان يعرفها في الدنيا فوصل إليها. ولهذا تلاحظون في هذا الزمن كثيرا وبين أظهرنا من يعرف الحق ولكنه لا يريده ويحرص على الباطل ويدافع عنه ويستميت في تحصيله ولو كان فيه ضرر عليه وعلى أمته. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور وأن يعلم أن كل طريق يوصل إلى نهاية معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ووضع حوله خطوط أخرى وبين أن هذا الخط هو طريق الإيمان وهو الصراط المستقيم، وأن الخطوط الأخرى هذه كثيرة، هذه طرق توصل إلى عقاب الله وعذابه، وأن الشياطين يدعون على أبواب تلك الطرق، يدعون الناس ويحرضونهم لسلوكها وعدم سلوك طريق الحق. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنسان له زوجتان وغاب عن إحداهما 3 سنوات وكانت حاملا في الشهر الثاني وهو يعلم بحملها وأنجبت له ولدا وصار عمره 2.5 سنين ولم ينفق على حملها ولا على ولده ولا على زوجته، فما الحكم علما بأنه موجود في المملكة؟ الحكم أن عليه النفقة، هذه تكون دينا عليه، تبقى دينا في رقبته يقضيها، وليس له الحق أن يغيب هذه المدة الطويلة لأن هذا ضرر على زوجته. يقول الشفاعة التي تكلمتم بها لمن يريد الشفاعة هل يقدر ولو كان الشخص كافرا أم لا؟ أولا سبق مر بنا في دروس مضت شروط الشفاعة. من شرط الشفاعة رضا الله تعالى عن المشفوع له وإذنه للشافع أن يشفع، بقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا يسأل سؤال غريب، يقول ما تعليقكم حول ما قاله بعضهم غسيل الموتى أمر يشغل الأحياء. هذا الكلام صحيح إذا كان الموتى كفار، لأن هذا الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن، لأنه مثل الكلب والحمار. أما المؤمن فحرمته ميتا كحرمته حيا، وحرمة المؤمن أعظم من حرمة هذه الكعبة. ولهذا لا يجوز للإنسان إذا دخل المقبرة أن يطأ على القبور، ولا يجوز له أن يجلس عليها، فما بالكم بهم وهم لم يصلوا إلى القبور. وهذا الأخ لا يجوز